ما أن نهلك قرية Ooh. إِنَّا

وآت ذا القربى ذلك أمر. إن المبررين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما ولا تقتل